حاولت أبعد بعيد عنك وما عرفتش حاولت أنسى اللي كان بينا وما قدرتش حاولت كتير لكن قلبي بكى مني وجنني حاولت كتير لكن قلبي حاولت كتير لكن قلبي لا كلمني ولا لمني كلام مصفوف أتاري قلبي حبك حاولت أنسى اللي كان بينا وما قدرتش حاولت كتير لكن قلبي بكى مني وجنني وتاهني في ليل اللوم وزاد أكون مشتاق أنا وقلبي يمكن يكون البعد ده ذنبي حاولت أهرب بعيد تاني وعيش تاني أنا وقلبي حاولت كتير لكن قلبي لا كلمني ولا أتاري قلبي حبك موت يا عمري حاولت أبعد بعيد عنك وما عرفتش حاولت